بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 83 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وصلنا إلى آخر باب من أبواب الزكاة، هذا الدرس السابع في أبواب الزكاة. محتمل أن ننهي اليوم درس الزكاة كله، احتمال. وصلنا إلى باب هام جدا من أبواب الزكاة، يقول فيه العنوان: باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه. هناك بعض المسائل الهامة جدا في أبواب الزكاة ينبغي للناس أن يعلموها. وقبل أن أبدأ، أريد أن يعني أشجع نفسي وإياكم أنه ما تملوا من دروس الفقه. دروس الفقه بالنسبة للدروس الأخرى تعتبر فيها شيء من الجفاف، كل أحكام أحكام أحكام، ما فيها قصص مثل درس التفسير، ما فيها مثلا مواعظ إلا قليلا. فالناس قد يملوا من درس الفقه، ولكن ربنا عز وجل قال: فلولا. فلولا هذه أداة تحضيض هنا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ممكن أنت تتعلم مسألة واحدة تنقذ فيها إنسان، مسألة فقهية في الزكاة مثلا، تذهب إلى بلدك أو إلى عائلتك أو إلى أصدقائك فتجد إنسانا يخل بأحد أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام، فتنقذه بها، تنقذه بها. إن كان صلاة باطلة تصحح له صلاة أو وضوءه أو غسله، أو تعلمه كيف يصلي الجنازة، أو تعلمه كيف يزكي وكيف ينوي وكيف. هناك أمور كثيرة في الحج سهل على عباد الله، هناك مسائل كثيرة فلا تملوا. كان أبو سعيد الخدري كما روى الترمذي يقول لطلابه إذا أتوا إليه، يقول لهم: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فاستوصوا بهم خيرا. ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيح، هذا حديث وحده بعد الآية الكريمة يكفي: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا تملوا، لا تملوا، أخلصوا النية لله وأنوا أن رب العالمين أصلا كل مسألة كما قلت لكم، كل مسألة تتعلمها حتى لو لم تعمل بها لها درجة في الجنة. حتى قال العلماء: إن العالم الفاسق، العالم الفاسق الذي، وعادة رب العالمين يغفر للعلماء، حتى لو فرضنا أنه عالم فاسق ودخل النار وخرج إلى الجنة، لا يضعه الله عز وجل مع العوام في الجنة، بل يضعه في مرتبة العلماء إكراما للعلم. يعني هذا أسوأ الاحتمالات، أسوأ الاحتمالات أن يكون عالم من العلماء فاسقا، وأنه عنده ذنوب كثيرة ورب العالمين يريد أن يعقمه ويطهره في النار. هذا يعني نادر ولكن يحصل. فبعد أن يخرج ما يضعه الله عز وجل مع العوام، يضعه مع العلماء إكراما لمرتبة العلم. فما بالك بالعلم، بالعالم الطائع التقي. لذلك رب العالمين ورد أنه يوم القيامة يضع كنفه على العلماء، يضع العلماء ويسترهم بساتر من نور عن الخليقة كلها، ويقول لهم: إني لم أضع علمي وحلمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم. تعافوا بينكم، يعني سامحوا بعض، كل واحد يقول له سامحتك سامحتك. قال لأحد شراح الحديث ما تعافوا بينكم، يعني شو معناتها؟ قال هو قول العالم في العالم لا يساوي شيئا. أحيانا العلماء في النقاشات يقول له ولكن فلان قال إن فلان جاهل مثلا، أحيانا بشر لأنه بيطلع معهم كلام. فحتى هذه يقول الله سامح بعضكم بعضا فيتسامحون فيقول ادخلوا الجنة. فالعلم مرتبة عالية جدا، لذلك لا تملوا، خليكم ثابتين إن شاء الله وأنا معكم بإذن الله. الباب هذا باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه. قال شرط وجوب زكاة المال لكي تجب عليك أن يكون مسلم حر، الإسلام والحرية، لأن الكافر لا تجب عليه، يعني وجوب مطالبة في الدنيا، يعني الحاكم المسلم لا يطالب الكفار اليهود والنصارى ينفعوا الزكاة لأنها لا تصح منهم أصلا، ولكن في الآخرة الكفار يحاسبون على الفروع والأصول في الدين، يحاسبون على صلة الرحم وعلى بر الوالدين وعلى شرب الخمر كله وعلى الصلاة والزكاة، مع أنه في الدنيا لا تقبل منه ولا نطالبه بها، ولكن في الآخرة يحاسب. الدليل بشكل سريع ذكرته يمكن أكثر من مرة لازم على طول تكونوا مستحضرينه. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، يذكرون أسباب دخولهم النار، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني لا صلاة ولا زكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني غيبة ونميمة وكذب وكذا وافتراء على الله، وكنا نكذب بيوم الدين. الذي يكذب بيوم الدين كافر ولا مسلم؟ كافر. فمع كونه كافرا قال سبب دخول النار أنه ما صلى وما زكى، إذن حوسب على الأصول وعلى الفروع. لذلك قال شرط الوجوب الزكاة، الإسلام والحرية. العبيد ما يملكون أصلا مالا، لذلك ما في عليهم زكاة. وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه. لا، المرتد في الإسلام طبعا هذا حكم لما يكون يعني الحكومات الحكومة إسلامية كاملة مطبقة لكل، مثل سيدنا عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب والعالم، هذه هناك أحكام خاصة للإنسان المرتد. المرتد الذي يكفر بالله ويرتد له أحكام من في باب خاص يأتي في الفقه، منها أنه يستتاب، يقول له ليش ارتديت أنت عن الدين؟ تعال شو عندك شبهة؟ قل أنا ارتديت، ما لي مقتنع أنه الصلاة واجبة. طيب تعال لنقنعك أنه الصلاة واجبة، نقنعه. إذا أصر على ردته فيقتل. هذا المرتد عندما يرتد ويقتل كفرا، يعني إذا بقي كافرا بعد الاستتابة ورفض أن يتوب وقتل لأنه فارق لدينه والجماعة وكذا، عند ذلك ماله يكون في مصالح المسلمين. إذا أوقفنا ماله في فترة الرد بين ما يستتاب، فكان حال عليه الحول، حال الحول في وقت الردة في الاستتابة، فإذا كان وجبت الزكاة قبل الردة يؤخذ من ماله ويعطى للفقراء لأنه صار في حق في المال. وإذا كان في وقت الردة الأرجح الأقوال أنه يوقف المال، يعني ننتظر، إذا رجع أخرجنا الزكاة، وإذا ما رجع كل المال بيروح لبيت مال المسلمين والفقراء ما صار مال المرتد دون المكاتب. المكاتب قلنا أكثر من مرة هو العبد الذي يكاتب سيده، يعني يشتري نفسه. فهو المكاتب بيقول له لسيده أنا بشتري نفسي منك 100,000 ريال، بيقول له طيب خلال سنتين روح اشتغل وجيب. فبيروح بيشتغل، يكون عنده مهنة، ممكن يكون مدرس، ممكن يكون خطاط، ممكن يكون نجار، ممكن يكون مغني، أي شغلة، فيشتغل ويأتي بالمال. لما يجتمع معه مال هو عم يسدد أقساط، يتملك ملكا ضعيفا، ملك ضعيف ممكن يصير معه نصاب يحول عليه الحول. قال هذا ما في عليه زكاة، لأنه في أي لحظة، في أي لحظة بيقول له لسيد بطلت أخي، أنا تعبت من الشغل، بطلت، رجعني عبد، ما عاد بدي. فبصير عبد، بصير المال كله للسيد، بصير ما ملك، فملكه ضعيف، ذلك ما في عليه زكاة. وتجي وهي مسألة مهمة أيضا جدا جدا، مع أنه فيها خلاف بين الشافعية والأحناف. قال وتجب في مال الصبي والمجنون. أنت كبير في السن، أب وعندك ابنك عمره 5 سنين، ماتت أمه، ابنك ماتت أمه أو مات جده أو أي أحد، فورث، ورث من أحد من الأقارب، أمه ماتت ورث منها 1,000,000 ريال، وأنت كأب أنت ولي هذا الطفل أو يتيم وأنت مسؤول عنه، أو مجنون، مجنون عنده ثروة وأنت ولي أمره، فأنت تطالب أن تزكي مال الصبي والمجنون، لأن الشافعية يرون أن الزكاة ليست عبادة محضة. لو كانت عبادة محضة لا يكلف، لو كانت عبادة محضة لا يكلف فيها الصبي ولا المجنون، ولكن يعتبرون أنها عبادة ليست محضة، لها علاقة بالمكلف ولها علاقة بالمال، ولذلك يوجبون الزكاة في مال الصبي والمجنون ويطالب بهما الولي، الولي هو المكلف شرعا، فإذا قصر ما أخرج الزكاة، وكبر الولد يقال له أبوك أو المكلف أو ولي أمرك ما أخرج الزكاة، فيخرج عن السنوات الماضية كلها، صارت في ذمته للفقراء. والمجنون إذا صحي وأفاق كذلك. عند الأحناف يقولون الزكاة عبادة محضة كالصلاة، فلا يكلف فيها لا الصبي ولا المجنون. فهي مسألة مهمة هي ولا لا؟ مسألة مهمة. فإذا كان الإنسان بده يقلد الإمام أبا حنيفة، الولد الصبي والمجنون لا زكاة في ماله، شغل له إياهم ما بزكيهم. عند الشافعي لازم يزكيهم لأنه فيه حق للفقراء. طبعا لا يخفى الاحتياط في هذه الحالة. قال وكذا على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصاح. لو واحد إنسان كانوا اشتروا 2 أشخاص أحرار اشتروا عبد واحد، شركة، نص إلي ونص إلك، فأنا حررت النصف، نصفي، قلت له أنت حر، فصار نصه عبد ونصه حر، فيوم يكون حرا فيشتغل ويتملك، واليوم الثاني بصير عبد لسيده فلا يتملك في ذلك اليوم. في اليوم الذي هو حر فيه، أو شهر بشهر أو سنة بسنة، في الفترة اللي هو فيها حر يملك مالا ويملك، فيملك إذا ملك نصاب يخرج زكاته. هي مسألة يعني نادرة بس ليه. وفي المغصوب، هلا شوف المسائل هي مهمة جدا. مال مغصوب، عندك أرض تسلط عليها ظالم فأخذها، مال عندك مال سرقه شخص واشتكيت عليه، وبينما تثبت أنه اشتكيت وأنه ثبتت السرقة أو ما ثبتت، أو الشرطة أخذت بصمات وعرفوا مين السارق، بينما عرفوا أنت أول ما بتعرف مين، مضى أكثر من سنة، وهذا مال زكاة. عندك 100,000 ريال سرقت، أرض غصبت ومضى عليها حول، وهي ما بتقدر أنت تجيبها، لا تستطيع أن تحصل عليها، ولكن هي موجودة ومو موجودة، موجودة وغير موجودة بنفس الوقت. دين أقرضت شخصا فجحده وقال لك روح بلط البحر، روح اشتكي للأحوال المدنية، ما لك عندي شيء، وما عندك بينة ولا سند ولا إثبات ولا شهود، مال مغصوب، مال مجحود، أو دعت وديعة عن شخص قلت له حط لي هي أمانة عندك 100,000 ريال لما أرجع، رجعت من السفر قلت له أعطيني 100,000، قال لك أي 100,000؟ لا حطيت عندي ولا بعرفك لا تعرفني، جحدها، نسيتها، خبيت كنز في بيتك ونسيت وين، فمال موجود وغير موجود بنفس الوقت. كل هذه المسائل شيء واحد، حكم واحد لكل هذه المسائل. عندما يكون المال موجودا نصابا حال عليه الحول وأنا لا أستطيع أن أصل إليه، شو حكمه؟ في قولين عند الشافعية، القول الأرجح عندهم، واثنين قولين قويين، قول أظهر وظاهر، اثنين قويين، قول أنه ما في زكاة، هذا المال ليس فيه زكاة، هذا القول الأقل قوة، ليس فيه زكاة أبدا، بس تملكه تزكي ما دام لا تستطيع الوصول إليه، إذا ما في زكاة. القول الأرجح عندهم أنه عليك فيه الزكاة، ولكن لا يجب أن تدفعها حتى يعود إليك، إذا ما عاد ما عليك شيء، وإذا عاد إليك، بس المشكلة عند الشافعية إذا عاد إليك تزكي كل السنوات السابقة، فممكن يرجع لك بعد 20 سنة، فما دام مال كبير بدك تزكي أول سنة 2.5%، ثاني سنة بتزكي 97.5% الباقية، بتزكيها 2.5%، السنة اللي بعدها بتقل النسبة، فإذا ممكن 20 سنة ممكن تصير نص المبلغ عند الشافعي. عند مالك أسهل، عند الإمام مالك أسهل من الشافعية في هذه المسألة، تنتظر حتى يعود المال إليك فتزكيه سنة واحدة 2.5% بس مرة واحدة فيها فسحة. فأنا شو بقول للناس عادة، أقول للناس عادة إذا عاد إليك المال بعد فترة وجيزة سنتين ثلاثة يستحسن تزكيه عن السنوات السابقة لأنه لا ينقص كثيرا، أما رجع لك بعد 20-25 راح المبلغ كله ما بقي شيء منه. فبنأخذ بمذهب مالك في هذه الحالة، منزكيه سنة واحدة ونستعين الله، لأنه هذه مسائل خلافية. ماشي؟ إذن هذا اسمه الآن رح نلخصه كل المسائل هي رح يسموها العلماء المغصوب، المال المغصوب يعني والمجحود والمسروق والكنز الضائع الذي نسيته، وكل رح يسموها ملخصة كلها بكلمة مغصوب لأنه بده يعطف عليها بعد شوي. فإذا فيها حكمان، إما أنه لا زكاة فيها أصلا ما دامت مفقودة أو ضائعة أو منسية أو مسروقة أو مغصوبة أو مشحودة، والقول الثاني أنه فيها بس لا تجب عليك حتى تستردها، إذا استرديتها بتزكي عما مضى. ماشي؟ هذا هو. قال ولا يجب دفعها حتى يعود، حتى يعود بشرطين طبعا، إذا كان المبلغ الضائع هذا أو المغصوب أو المجهود هو أصلا بس نصاب طبعا هذا أكيد بتزكيه بس مرة واحدة. ليش؟ لأنه لنفرض أن الزكاة 15,000 ريال النصاب مثلا، فكنت مخبي 15,000 ريال ما عندك غيرها ونسيت وين، بعد 3 سنين أوه تذكرت أنك خبيتها تحت السرير تحت الفرشة، رفعت الفرشة والله مزبوط بدك تزكيها 3 سنين، هي أصلا أول ما بطالع منها أنا 2.5% نقصت عن النصاب، فما فيها زكاة 3 سنين، هي فيها زكاة سنة واحدة لأنه هي بطبيعتها نقصت عن النصاب ما دام ما عندي مال ثاني. والشرط الثاني إذا كانت ماشية، واحد غصب لك قطيع من الإبل أو الغنم، شرطه في فترة الغصب هذه لما رجع لك بعد 5 سنين اشتكيت عليه وأثبتت للحكومة أنه هذا القطيع الغنم كله لي، 500 غنمة سرقها لي وغصبها، وأثبت بالشهود أنه لك رجعت لك بعد 5 سنين بدك تزكيها عن 5 سنين، قال شرط أنه تكون 5 سنين كلها سائمة يعني ترعى مجانا مثل ما حكينا في باب الغنم، أما إذا علفت فما عليك فيها زكاة. هذول شرطين خلاص. والمشترى قبل قبضه كمان تجب الزكاة في المشترى قبل قبضه، وقيل فيه القولان أنه تجب وقول تاني أنه لا تجب. شو المشترى قبل قبضه؟ اشتريت أنا قطيع من الغنم منك، اشتريت 40 غنمة، 40 غنمة فيهم غنمة زكاة واحدة صح؟ ما أخذتهم منك أنا، دفعت لك الثمن وبقيوا عندك وبعد سنة جبت لي إياهم، مضى عليهم حول وهي عندك وعم ترعى ببلاش وكل شيء بس ما استلمت أنا، فهل هي مالي بس أنا ما استلمت ما قبضتها لم أقبض المشترى، فهل علي زكاة ولا لا؟ في قولين عند الشافعي، القول الأرجح أنها تجب في المشترى قبل قبضه، لأنه بأي لحظة تشرف لعندي بتقول لي أعطيني حقي لك فقط، أنت ما جيت شو عمل لك أنا؟ ماشي؟ هذا القول. في قول تاني أنه لا ما فيها. وتجب في الحال عن الغائب ينقدر عليه، هاي مسألة كمان حلوة، أنا ساكن بالسعودية وعندي تجارة في مصر أو مال في الفلبين ولكن أقدر عليه، ممكن حط البطاقة بالبنك طالع أسحب أعمل شيء اللي حساب هون وهون مربوط ببعض، أو عندي وكيل في مصر اتصل فيه بالتليفون بقول له جيب لي 100,000 بعت لي أحول لي اللي حاضر، إذا مال عندي في مكان آخر وأقدر عليه متى أريد أحصل عليه تجب الزكاة في الحال، أول ما يحول الحول تجب. وعند الشافعية تخرج زكاة المال في بلد المال لا في بلد المزكي، فإذا عندك مالين، مال في مصر ومال في السعودية، تزكي مال السعودية في السعودية ومال مصر في مصر، لأن الشافعية عندهم لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر إلا بشروط ستأتي يعني أو ما تأتي ما بعرف فيها شروط صعبة، أنه يكتفي أهل البلد بعدين أقرب فالأقرب إلا للضرورات يعني. ولو خالف، هي مسألة كمان مهمة جدا، لو أن إنسانا خالف فنقل الزكاة، الشافعي بيقول لك أنت وجبت عليك الزكاة 10,000 ريال في جدة، طلع عليك زكاة 10,000، فبعدت لأهلك في بلد تاني، عند الشافعي لا يصح نقل الزكاة ما دام في فقراء في البلد هذه، ما بيجوز تنقل. إذا نقلت، قال إذا نقلت صحت ولا تطالب بغيرها، بس تستغفر الله. عند الأحناف يجوز نقل الزكاة لبلد آخر إن كان المنقول إليه قريبا لك، ابن خالتي، ابن عمتي، أخي، إذا كان قريبك أحد الأرحام، أو أنفع للمسلمين، ينفع المسلمين أكثر من الفقير، هذا الفقير بيأخذها بيشتري أكل وبينام، أما أنا عم برسلها لطالب علم ينفع الأمة كلها، أو لمجاهد في سبيل الله يدافع عن ثغور الإسلام، إذا كانت أنفع عند الأحناف يجوز. على كل حال لو أخذ الواحد بالشافعية وأخرجها ولم يعني خالف تصح ولا يعني تسقط عنه الفريضة، ما منطالبه بغيرها، هي نقطة كثير هامة جدا. قال وتجب في الحال، تجب الزكاة في الحال عن المال الغائب، عن الغائب يعني مالك اللي موجود في بلد آخر إن قدر عليه تستطيع الوصول إليه، أما إذا ما تستطيع، عندي مال بالفلبين الله أعلم بيرجعوا لي ولا ما بيرجعوا لي، أستطيع أن أسافر بيعطوني تأشيرة أوصل ولا ما بيعطوني، لا عندي وكيل ولا عندي تأشيرة ولا عندي حساب في البنك أصل إليه، ما عندي طريقة معينة، فهنا أنتظر. صار حكمه كالمغصوب، اللي قلنا قبل شوي رح نسميه مغصوب، يعني في قولين، قول أنه لا تجب عليه الزكاة أبدا حتى أحصل عليه بعمل حول جديد، والقول الثاني إن قدرت عليه أزكي ما مضى من السنوات. بلى بلى، بس مو عم نحكي يجب ولا لا يجب، هذيك مسألة تانية. يسألني أنا عندي مال في الفلبين، أزكي من مالي هنا، الزكي جزاك الله خير، أنا عم أقول هل تجب عليك ولا لا؟ إذا وجبت اتفق الفقهاء على أنه يجوز أن تزكي المال من مال غيره، يعني أنا عندي مثلا دولارات، مليون دولار عندي، وعندي بالبيت يورو، طلعت زكاتي من اليورو، بس عرفت قديش علي حساب، حسبتها طلع علي 100,000 ريال مثلا زكاة، طلعت ما يعادلها من اليورو، بجوز هذا قولا واحدا يجوز، مو لازم طالع من اليورو يورو، من الدولار دولار، من الين ين، لا مو لازم، هذا معروف هذا. أما هنا هل يجب عليه ولا لا، ما لا أقدر على الوصول إليه، هو هي النقطة. قال والدين إن كان ماشية، أقرضتك أنا غنم، دينتك 40 غنمة، طبعا الغنمات لما أقرضتك إياها أنا ما ترجع لي إياها نفسها، ترجع لي أي 40 غنمة صح، فصارت الغنم بذمتك، بالذمة جوا، فهل الغنم في الذمة تسوم يعني بتاكل حشيش؟ ما بتاكل حشيش، لا توصف بالسوم صح، ولذلك ما فيها زكاة. انتبه، أنا أقرضتك ماشي، أو كان المال غير لازم، قال له للعبد، قال له رح أبيعك نفسك ب100,000 ريال، صار أنا الآن العبد تبعي لما راح يشتغل كاتبته، قال الله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبت على 10,000 ريال يسدد لي، فهو عليه دين الآن، بس هذا الدين كثير ضعيف، بأي لحظة بيقول لي بطل ما عاد فيه اللي عنده فيه، ولذلك هي كمان هذا الدين ما في عليه زكاة. فإذا أقرضتك ماشية أو كان الدين غير لازم، ففي هاتين الحالتين اللي أدان الآخر ما عليه زكاة. طيب مسألة جديدة، إذا دينتك عرض تجارة، دينتك جوالات، بضاعة تجارة، أو دينتك مال، دينتك مال، أعطيتك 100,000 ريال دين، زكيها أنا ولا لا؟ على مذهب الشافعي القديم ما دام أنا عامل معك معروف وأقرضتك، ما هو الشرع؟ كل العملية مشان نفع المسلمين، الزكاة والكفارات والمدري إيش كل اللي فشو بدك أكثر من النفع؟ أني أنا أقرضك لله تعالى، ما عم بأخذ منك شيء، عم بعطيك مالي أصبر عليك سنتين ثلاثة أربعة عشرة، وما عم تعطيني مقابله ولا هللة، لأنه ربا بصير إذا اتفقت أنا وياك على زيادة، عم بصبر عليك وكمان زكي. قال لك أنا عامل معروف فأنا كأني مزكي الآن أصلا. هذا قول الشافعي القديم وبعض العلماء الآخرين، أنه من أقرض إنسانا مالا أو تجارة فلا زكاة فيها. ومذهب الشافعي الجديد أنه فيها الزكاة إن كان حالا، إن كان حالا يعني حل الأجل وتيسر. أما قال وفي الجديد إن كان حالا وتعذر، دينتك أنا 100,000 ريال لبعد سنة، بعد سنة تلاقي أعطيني لي والله ما عندي، مفلس، اصبر علي. الله سبحانه وتعالى شو قال؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فواجب عليك تنتظره. طيب انتظرته أنا، قال وفي الجديد يعني مذهب الشافعي الجديد، إن كان حالا يعني حل أجل الدين وتعذر أخذه لإعسار، ما عنده فلوس الرجال وغيره، يا إعسار يا جحود، فكمغصوب. رجع للمسألة اللي سميناها المغصوب، فيها قولين، قول إنه ما في زكاة، وقول إنه إذا رجع لك يا بتزكي. رجعنا لنفس القصة. وإن تيسر قال لك يا والله لك عندي بكرة إن شاء الله بعطيك تشيك تروح تصرفه، حاضر متيسر، أنت ما بدك تعال خذ يا عمي، هذا حلال عليك وجزاك الله خير، عملت معي معروف، إذا متيسر ها فهنا يجب عليك أنك تزكي. نعم نعم. المقترض، المقترض إذا كان عنده مال بإيده، إذا كان عنده مال بإيده وحال عليه الحول وعليه دين، سيأتي معنا بعد قليل، سيأتي معنا بعد قليل. نحن الآن عم نحكي عن اللي دين الناس، المقترض اللي عليه الدين بعد شوي سيأتي معنا. هذا إذا كان الدين حال، حل الأجل. شو في شيء ضروري؟ تفضل بس ارفع صوتك عشان اسمعك. نعم. أنت سويت معروف، هذا عم نحكي الآن عن المال اللي عملت فيه معروف، أما المال اللي عندك هل هو نصاب ولا لا؟ إذا نصاب لك الزكي شو له علاقة بهذا؟ إذا كل غني عمل معروف يسقط الزكاة عنه، معناتها ما حدا بزكي. مظبوط؟ ما له علاقة، نحن عم نتكلم عن المال اللي عند غيرك. الآن في حكم المفقود، لا ينمو، لا يزيد، لا أستطيع أن أتاجر به، لا أستطيع أن أنميه، فأنا هذا كأنه مفقود. عشان هيك خففوا عن بعض العلماء. أما المال اللي معك فيك تشتغل فيه، بس فيك تنمي تفتح فيه تجارة، هذا لا، هذا بحث ثاني. طيب إذا كان الدين مؤجلا، فالمذهب أنه كمغصوب، دينتك لبعد 5 سنين، طيب أول سنة وثاني سنة وثالث سنة ورابع سنة وخامس سنة ما بدي زكي، قال هذا كمغصوب. يا أما بتنتظر لما يرجع لك يا رجالك يا بتزكي عن 5 سنين، يا أما ما في عليك زكاة أصلا على القول الثاني. واضح هيك؟ وقيل يجب دفعها قبل قبضها. هاي المسألة تبعك سيدنا اللي سألتني عنها، قال ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال. الشافعية الأظهر عندهم أنه أنا اقترضت، أنا علي دين ومعي مال، علي دين 30,000 ريال ومعي 100,000 ريال وحال عليها الحول، بزكية عند الشافعي بزكي 100,000 كلها. وهذا مذهب سيدنا عثمان بن عفان، كان يقول رضي الله عنه للناس قبل رمضان، يا أيها الناس قد جاء شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين ف فليسدد، معنى كلامه يعني فليسدد دينه قبل أن تأكل الزكاة المال. ليش؟ لأنه المال هذا اللي معك العين المئة ألف اللي موجودة غير الدين اللي عليك، الدين اللي عليك في ذمتك أنت جوا. حتى لو كانت نفس المئة ألف أقرضتني 30,000، فالثلاثين ألف ما استعملت أنا، خليتها هي بذاتها، 30,000 تمت عندي سنة كاملة بقيت عندي، واجب علي زكيها. ليش؟ لأنه هاي 30,000 الموجودة ليست هي 30,000 اللي لك عندي، 30,000 التي لك عندي هي في ذمتي وليست هي هذه. ممكن أعطيك أي 30,000 أنا تاني، مزبوط ولا لا؟ أنت شو بعرفك؟ أنت مرقم لي 500 اللي إذا ما استفدت منك أنا، إذا أرجع لك نفس الأوراق النقدية، إذا شو هالدين هي بتخبي لك إياهم عندي ولا بدي استفيد منه؟ لنفرض أنه أنا اقترضت مالا ولم أستفد منه، يا أما برجعه قبل أن يحول الحول يا أما بزكي، هذا الأرجح. عند الأحناف مذهب أبو حنيفة يطرح ما عليه من دين لأنه ليس ملكا له حقيقة، ملك ضعيف. يعني أنا علي معي 100,000 وعلي دين 30، بزكي 70 عند الأحناف، بزكي 70 لأنه 30 هذه صحيح معي ولكن ملكها في حقيقتها ليست لي. شافعي بيقول لك سددها، مين قال لك ما تسددها؟ كونك ما سددتها هي بذمتك هذيك، فأنت بتزكي. فبعض الناس يستشكل يقول لك هذا المال اثنين زكوه، صاحب الدين قبل شوي قلتوا عليه زكاة واللي تدين عليه زكاة، صار مال تزكى مرتين. قال لا، المال اللي موجود بإيد صاحب المال زكاه هو، واللي أنا عم زكيه هو اللي بزمتي وليست هو هذا اللي موجود. أنا في عندي واحد تاني بزمتي بدي سدده، يعني ليس هذا هو نفسه، فكل واحد سدد شيء. هذا الأرجح. في قول تاني مثل الأحناف بس يفيدكم فائدة فقهية لطلاب العلم، لما تقرأ عبارة أحيانا شوف على المسألة مشان تتعلم شلون تحل العبارة. دينا شوية مي خلاص. جزاك الله خير، بسم الله. قال ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال. أظهر الأقوال يعني رقم واحد. قال والثالث يمنع في المال الباطل. طيب وين الثاني؟ هي عبارة فقهية بيجي منها كثير في الفقه. تبعها قال لك ولا يمنع الدين وجوبه يعني الزكاة في أظهر الأقوال، يعني هذا القول رقم واحد. قال وفي الثالث، والثالث يعني القول الثالث يمنع. طيب وين الثاني؟ الثاني مأخوذ من الأولاني. لا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال، أي والقول الثاني الظاهر أنه يمنع وجوبها مثل الأحناف، فمن كان عليه دين لا يجب عليه زكاة مقدار الدين. والقول الثالث يمنع بالتفصيل، صار يعني صاروا ثلاث أقوال، قول لا يمنع، قول يمنع، قول في تفصيل. إذا كان المال باطن يمنع، إذا ظاهر لا يمنع. شو يعني مال باطن؟ شو يعني مال ظاهر؟ المال الباطن في الزكاة هو ما لا يطلع عليه الناس عادة، عندك في البنك، عندك في البيت، في الخزنة، مجوهرات ما بيعرفوا الناس قديش عندك، تجارتك ما حدا بيطلع عليها إلا رب العالمين. المال الظاهر البساتين، أي واحد بيطلع على البستان بيقول لك هذا عنده 100 طن تمر، عندك قطيع من الغنم، أي واحد بيطلع عليها بيعد الرجلين بيقسمهم على 4 بيطلع عدد الغنم. مظبوط. اي واحد بيقدر يعرف قديش عندك، هذا اسمه مال ظاهر. فالدوله ترسل عاده لاخذ المال الظاهر زكاته من الناس، هذا اسمه الساعي، بيروح بيشوف. اما المال الباطن فقال اذا انا علي دين، اذا علي دين وعندي مال، هل اطرح المال، اطرح الدين منه وزكي الباقي؟ القول الراجح انه لا، ما دام ما سددت بتزكيه كله. القول الثاني وهو ظاهر وقوي مثل الأحناف، تزكي ما عدا الدين، تطرح الدين وبتزكي الباقي. القول الثالث إذا كان المال في باطنا يعني مخبى بالبيت وعليك ديون ما بتزكيه، أما المال الظاهر البساتين والغنم لو عليك دين بدك تزكيها. واضح هيك؟ ولذلك قال والثالث يمنع في المال الباطني وهو النقد والعرض. النقد المال كاش والمجوهرات، والعرض يعني التجارة، هذول اسمهم مال باطن. أما القطعان الأغنام والإبل والبقر والكذا والبساتين من التمر والعنب وكذا والقمح وما قمح، هذا الزراعة، هذا اسمه مال ظاهر، فهذا بتزكيه ولو عليه الدين. المال الباطن ما بتزكيه. إذا هذا القول الثالث صار فيها ثلاث أقوال، طبعا الورع بزكي بخلص من القصة، وإذا بده يأخذ بالقول الثاني لا بأس على مذهب أبو حنيفة كمان. قال لك أنا معي 100,000 يا أخي، صحيح معي 100,000، صلى علي دين 50، خلص بزكي 50 وبسدد ديوني برتاح. ممكن ممكن بترجع بقى لقوة إيمان الشخص وورعه وحسب وضعه الاجتماعي، يعني بيختلفوا الناس عن بعضهم، ففيها فسحة، فيها فسحة. إذا اشتريت ثلث التقسيط، إذا كان الأجل حال، يعني لما أنت وجبت عليك الزكاة عم يطالبوك الآن بس بقسط واحد أو قسطين، هدول الدين اللي عليك، أما الباقي لسه وين يجي وقته الله بفرجها، فأنت بتحسب بس اللي عليك الآن، هيك أحسن. في مسألة هون مهمة جدا، أيضا جدا مهمة، شوف هذا كله مهمة. قال ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة، واحد مات وترك 100,000 ريال وعليه من 100,000 ريال هي زكاة 2500، مو 2.5%، حال عليها الحول قبل ما يطلعها مات، وعليه كمان دين لآدمي 2000 ريال أو 3 أو 10 لآدمي، مين منطلع أول؟ طلع الزكاة أول ولا منطلع ديون الآدميين أول؟ قال هنا قدمت أي الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء من دين الآدمي. طبعا فيها كذا قول، هي قول الراجح أن الزكاة تقدم أول شيء، منطلع الزكاة نعطيها للفقراء، لأنه فيها إذا هي بتتأمل أنت حقيقة هي حق الله، وفي نفس الوقت هي في حق آدمي، صار فيها حقين، لأنه الآدمي كمان بيطلع له حصة، أما الدين بس حق الآدمي. مظبوط. وفي قول الدين يقدم، وفي قول يستويان، وفي قول برجح واللي صار أول، مين وجب أول؟ الدين. أقوال كثيرة أرجحها أنه تقدم. ولاحظ كل هذه المسائل، الديون إذا وجب عليه الحج، إذا عليه زكاة، إذا عليه كفارة، إذا عليه نذر، إذا عليه ديون، كلها بتطلع بتطلع بتطلع، مهر الزوجة، كل الأمور اللي هي بتطلع، بعدين الورثة بياخذوا حقهم. الورثة آخر شيء، ما يبقى، لا يبقى حاجة ولا يبقاش حاجة ولا أي حاجة، وأنا مالي. انبسطكم بس عشان ما تهربوا من درس الفقه، فانتجوا. اللي ما معه فلوس مرتاح، واللي معه فلوس مرتاح، واللي ما معه فلوس كله مرتاح. الله يريحنا ويريحكم بطاعته. ولو أصدقها واحد عطى مهر لزوجته نصاب سائمة معينا، قال له هاي 40 غنمة تزوجتك عليها، قال له لأبوها زوجني بنتك على 40 غنمة هدول، قال له زوجتك بنتي على مهر قدرها 40 غنمة نصاب غنم، هذا المهر. أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق، بعد ما قال له قبلت الزواج صار العقد، بعد سنة 40 غنمة موجودين، إلا للزوجة هاتي غنمة إذا سمحتي زكاة أعطيها للفقراء، لأن 40 فيهم واحد. خلاص. هلا في مسألة شوي معقدة، والله مو كثير معقدة بس بشرح لكم اياها بسرعة أنا، لأنه بتصير مع بعض الناس، هي النتيجة واحدة. هلا بعطيكم أنا شلون. قال ولو أكرى دار، رح أقرأ لكم اياها بسرعة. ولو أكرى دارا، أكرى يعني أجر دارا 4 سنين ب80 دينارا وقبضها، أخذ أجرة 4 سنين لقدام مقدما. فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر، يعني كل سنة بسنتة. هذا القول، أنا الآن أخذت أجرة 4 سنين والزكاة هي المال اللي أخذته بيطلع زكاة فيه نصابه أكثر. أول سنة مضت أجرتها 20 فيها نص دينار، بزكي نص دينار. السنة الجاي لسه المال ما عم بستعمله، المال يبقى كما هو في هذه المسألة، المال لم يصرف منه شيء، بقي كما هو. السنة الجاي 20 دينار لا زالت موجودة، فبزكيها عن السنة هي، وبزكيها يعني بزكيها اللي زكيتها السنة الماضية بزكيها مرة ثانية، وتملكت أنا حقيقة لما مضى سنة ثانية صار في ملكي 20 دينار ثانية ملكتها الآن أنا، فبزكيها. السنة اللي بعدها كل ما بتملك بيمضى سنة بكون ثبت لي أن تملكت 20، فبزكيها وبزكي اللي قبلها. ليك شو قال لك هون؟ قال فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة 20، لأنه هي اللي ملكها، ولتمام الثانية بعد سنة زكاة 20 لسنة، زكاة 20 لسنة اللي زكاها أول، و20 لسنتين، لأنه 20 اللي تملكتها أنت الآن ثبت أنه أنت متملكها حقيقة قبل سنتين، فتزكيها مرتين. ثالث سنة زكينا 20 اللي زكيتها أول سنة وثاني سنة وثالث سنة لا زالت موجودة، زكيتها كمان وتملكت 20 ثالثة، سحبتها من الرصيد من 880 طلعت 20 اللي صارت ملكي. ثبت أنه أنا مالكها من إمتى؟ من 3 سنين، فبزكيها 3 مرات، ورابع سنة بزكيها 4 مرات مع عزم، فبيطلع المجموع كله كأنك زكيت 80 كل سنة كل سنة كل سنة، حسبها هي بيطلعوا 320 فطلعوا خلصنا. إلا إذا عم تصرف من المال بتغير الحساب، إذا عم تصرف غير، إذا ما عم تصرف. لذلك شو قال؟ قال فيخرج عند تمام السنة أولى زكاة 20 ولتمام الثانية زكاة 20 لسنة و20 لسنتين، لأنه لما تملكتها الآن أنت معناتها أنت صار لك سنتين متملكها بس الآن ثبت. ولتمام الثالثة زكاة 40 لسنة و20 ل3 سنين، ولتمام الرابعة زكاة 60 لسنة و20 ل4. القول الثاني أسهل شيء، يخرج لتمام الأولى زكاة 80 اللي موجودة كل سنة بزكية، ولو كان أنا أخذها سلف بزكية، صرفتها ما صرفتها موجودة بزكية كل سنة وخلصنا. قديش باقي؟ ما راح نلحق اليوم لسه في. نعم. بالنسبة للشركات المساهمة إيه؟ اللي عندها بتعمل في حسابها انها تخرج زكاة وتوزع بعد كده للمساهمين ارباح، هل الارباح اللي توصل للمساهمين عليها زكاة برضه؟ ما نحن حكيناها هي بالدرس الماضي اذا بتتذكر، ولا ما كنت انت؟ لا ما. طيب ممكن تسمع الدرس بالمسجلة اذا ما فهمت تتعلم، لان الجمعة الماضية حكيناها في باب المضاربة باخر الدرس الماضي. قال فصلا تجب الزكاة على الفور، هي مهمة جدا أيضا، تجب الزكاة على الفور، ما بجوز تأخر الزكاة. الآن وجبت عليك الزكاة بعشرة محرم، قال أنا بدي أجلها لرمضان، مو على كيفك، من شهور تحرم الفقراء، وجبت بعشرة محرم طلعها بعشرة محرم، ولا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة الفقير. طلع علي عندي 100,000، طلع علي 2,500، أخذتهم حطيتهم بظرف كتبت عليهم هدول 2500 ريال لأبو محمد فلان، وين أبو محمد؟ أراع المدينة بعد أسبوع بيجي، خبي له ياهم أسبوع معلش لمصلحته، بس طلعتهم من مالي ونويت فيهم الزكاة وحطيتهم بظرف كتبت عليهم أبو محمد، إذا فقدوا وأنا مخبيهم بمكان آمن ما بيطلع علي شيء. أما إذا وجبت علي الزكاة وأنا أجلت يومين فسرق مالي كله لا سمح الله لا علي ولا عليكم، الفقراء بيقولوا شو ذنبي أنا؟ ليش ما تعطيني حقي؟ ليش تأخروا أنت؟ فيجب علي أن أطالع من زمتي، لأنه صارت بزمتي مالي فقير. لو واحد وجبت عليه الزكاة وأخر ففقد ماله أو احترق أو سرق أو أي شيء، يجب أن يخرج مثل أما إذا أخرجها من ماله وهو رايح يوديها للفقير سرقت منه لا يضمنها، خلاص راحت ما بيطلع عليه بدالها. فهي مسألة كثير مهمة، تجب الزكاة على الفور إذا تمكن. أما إذا ما تمكن وأنا مسافر حال علي الحول، طيب بس لأرجع على البلد ما بقدر أنا أطلع الزكاة إلا حتى أرجع، فإذا رجعت أخرجتها. وذلك بحضور المال والأصناف، متى يتمكن؟ بحضور المال وبحضور الأصناف. ففي أصناف دي يعطيهم مو موجودين مسافرين، لننتظر ليجوا الأصناف، يعني الفقراء والمساكين. أوصلنا لعند له أن يؤدي بنفسه أو أن يوكل غيره. بتوقع الدرس القادم خلصه، وأنا توقعته يخلص اليوم طلع طويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، العفاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم سخر لنا من خلقك ما تيسر به أمورنا وتشرح به صدورنا. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء، والطف بنا لطفا يليق بكرمك، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من أهل الغنى والعافية والعز والتمكين في الدارين. اللهم يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم يا أكرم الأكرمين، أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم. آمين. وصلى الله على سيدنا